الراديو 90-90 هواها مصر. لما كنا بنتكلم عن مساهمات المبادرات المجتمعية زي مصر الخير وغيرها ودورهم في تنمية الفرد والمجتمع، كنا دايماً بنتكلم عن إعدادهم للأفراد علشان يكونوا منتجين ونافعين. اتكلمنا عن مبادرات كتير لإعداد الشباب لسوق العمل، وتدريب الشباب على الأعمال والحرف المطلوبة للسوق، وتجهيز أعداد كبيرة بالدورات العلمية والتقنية والتكنولوجية عشان يقدروا يواجهوا سوق العمل بمتطلباته المختلفة. طيب، وبالنسبة للي عاوز يكون صاحب عمل، اللي عاوز يدير مشروع خاص مثلاً، اللي حابب يعمل حاجة بنفسه وما يكونش موظف أو عامل في شركة أو مؤسسة، فاكرين لما تكلمنا عن ماليزيا؟ مش فاكرين؟ طيب، المهم لما تكلمنا عن نهضة ماليزيا أو المعجزة الماليزية زي ما بيسموها، كان واحد من أهم دعائم النهضة دي اللي هم اعتمدوا عليها هو دعمهم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. ومش بس ماليزيا، ده كل النمور الآسيوية اللي نهضت فجأة دي اعتمدوا على نفس المحور ده، إنهم يدعموا ويركزوا مع المشاريع الصغيرة. طب اشمعنى؟ إيه السر يعني؟ قالك يا عزيزي، المشاريع دي بتضرب كم عصافير كبير جداً بحجر واحد. مبدئياً بتشغل أعداد معقولة من الناس، وبالتالي بتقضي على جزء من البطالة، وفي نفس الوقت بترفع عن كاهل الدولة عبء تشغيل ومرتبات وتأمينات ومواصلات وشاي وقهوة ونور وكهرباء ومية. ثانياً، أغلب المشاريع دي إنتاجية، قم بتساهم في دخل البلد وبتقلل الاستيراد وبتضيف للدخل القومي. ثالثاً، تكلفتها مش كبيرة والعائد منها معقول جداً ومختلف من مشروع للتاني، فبتوفر دخل مناسب لأصحابها والمشتغلين فيها. رابعاً، بتحرك سوق العمل حواليها، يعني المشروع الواحد بيخدمه مجموعة مشاريع تانية، فبتحرك العملية الاقتصادية كلها، يعني فايدة من كل ناحية. زي ما بقول لك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. وبالفعل عندنا كمان التفتت الدولة لأهمية المشاريع الصغرى ومتناهية الصغر وبدأت تدعمها، وقامت كيانات زي مصر الخير وغيرها بالتركيز على دعم المشاريع الصغيرة اللي هي الصغيرة دي ومتناهية الصغر دي، ومش بيشترطوا إلا وجود الخبرة الحقيقية لصاحب المشروع في إدارة مشروعه. تكلفة المشروع بتكون في حدود 10,000 جنيه، والدخل المتوقع بيكون مختلف زي ما قلنا حسب المشروع نفسه، بس يعني بيكون في حدود 400 مثلا، من 400 ل700 جنيه شهريا، والمشروع بيستهدف الشباب اللي من 25 سنة ل45 سنة. المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر بالمناسبة مش شرط انها تفضل طول عمرها محدودة بالشكل اللي ابتدت بيه، يعني هتفضل طول عمرها متناهية الصغر ده عملنا ايه بقى ان شاء الله؟ ده بالعكس، الطبيعي ان المشروع يكبر ويتوسع ويكون مشروع كبير ويشغل اعداد اكبر ويتيح فرص اكتر ويكون على نطاق اوسع، وده هدف اي مشروع في الاساس. دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ده طريق حقيقي لنهضة شاملة للدولة بتحقق لأصحابها والمشتغلين فيها وحتى للكيانات اللي بتمولها مكسب حقيقي، وفي حال دعمها كمان بالشكل المناسب وعند دراستها وتطبيقها بصورة سليمة. يعني إيه؟ الأساس متين، كل حاجة بعد كده تبقى جميلة. وياما سمعنا قصص نجاح لناس بدأت أبسط من البساطة. طب خد عندك جوجل يا أخي، جوجل بجلالة قدرها بدأت في جراج 3 متر في 3 متر في بيت. المليونير فورد مثلا ابتدى بدولار واحد، وشركة نوكيا اللي نقلت اقتصاد فنلندا كله أكبر نقلة في تاريخه كانت شركة ورق بدأت برأس مال 1000 دولار. النجاح يا جماعة ملوش شروط ولا كتالوج، النجاح له سعي وتخطيط وصبر. هلمو.